أعزائنا مستمعي إذاعة الواحة، تقيم ملحقية سلطنة عمان في ماليزيا فعالية مسائية في فندق ريز كارلتون بالعاصمة كوالالمبور، وذلك تزامنا مع احتفالات ماليزيا بعيد الفطر المبارك والتي تستمر عادة مدة شهر كامل. كما تهدف هذه الفعالية لتقديم جامعة مسقط إلى مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا بحضور عدد من الدبلوماسيين في سفارة السلطنة في كوالالمبور وكبار المسؤولين في جامعة مسقط. لتسليط الضوء على هذه الفعالية معنا الأستاذ رياض مكي القائم بالأعمال في سفارة سلطنة عمان في ماليزيا. أستاذ رياض، حدثنا بشكل مفصل عن هذه الفعالية بشقيها المتزامة مع احتفالة عيد الفطر وكذلك تقديم جامعة مسقط. أهلا وسهلا بك في البداية. بلا شك تعرف نحن يعني لسه منتهين من شهر رمضان الكريم واحتفالات العيد مستمرة، احتفالات عيد الفطر المبارك. والحقيقة تأتي يعني مشروع جامعة مسقط هذا ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك في ماليزيا، وهي خطوة إيجابية يعني أنه تقام بعض الفعالية لمشروع الجامعة هذا هنا. والفكرة منه أو القصد منه هو تعريف يعني الطالب الماليزي والجانب الماليزي بجامعة مسقط، بحيث أنه يكون يعني نوع من حبل الوصل يربط بين الطلبة العمانيين باعتبار أنه مقر الجامعة بيكون في مسقط، وبين الطلبة الماليزيين، ويكون في هناك تبادل بين الطلبة العمانيين والماليزيين، أنه في طلبة عمانيين يدرسوا في ماليزيا، وفي نفس الوقت نحن نريد نوصل الثقافة العمانية والتراث العماني والعادات والتقاليد العمانية إلى الجانب الماليزي، من ناحية أنه أيضا يكون في طلبة ماليزيين يقيموا عندنا في مسقط ويدرسوا في جامعة مسقط وفي الجامعات الأخرى ويكسبوا الكثير من العادات والتقاليد العمانية. وأكيد أنت عارف أيضا أنه التواجد العماني أو الحضارة العمانية كان لها تأثير كبير في كثير من الدول من ضمنها ماليزيا. نحن نتكلم عن مئات وآلاف السنين يعني، وفعلا هناك في بعض في مدينة ملكة إذا كان تعتبر مدينة، في كثير من في مسجد مثلا أقاموا أو يقال أنه أقاموا شخص عماني، وهذا يدل على أنه في هناك نوع من الحركة التجارية كانت سابقا بين عمان وبين ماليزيا وبين كثير من الدول يعني اللي هي الدول الساحلية. إذا مستمعينا الكرام، في هذه اللحظة نقف نحن وياكم مع ملحقية سلطنة عمان ومع الأستاذ خميس بن صالح البلوشي. أستاذ خميس مساء الخير. سؤالي أيضا لك، حدثنا بشكل مفصل عن هذه الفعالية بشقها المتزامن مع احتفالات عيد الفطر وكذلك تقديم جامعة مسقط. اولا شكرا على هذه الفرصه وهذا اللقاء التعريفي عن هذا الحدث الثقافي الجميل. حقيقه تواصلوا معنا مسؤولين جامعه مسقط، وجامعه مسقط هي جامعه ناشئه، وارادوا ان يوسعوا علاقاتهم كما هي مطلوبة أيضا من وزارة التعليم العالي العماني، على أساس أي جامعة جديدة يجب أن يكون لها علاقات أكاديمية مع جامعات ذات سمعة أكاديمية عالية حقيقة في مختلف الدول. وهنا اختارت جامعة مسقط أن تختار ماليزيا كوجهة الأولى لتحقيق هذا الهدف لتوسيع العلاقات الأكاديمية والثقافية. وبالتالي ساعدنا أنهم تواصلوا معنا كملحقية ثقافية بسفارة السلطنة في ماليزيا، وكان الفكرة أن نستهل هذه الفرصة السعيدة هي خلال احتفاليات دولة ماليزيا بعيد الفطر. وكما تعلمون في ماليزيا الاحتفال عيد الفطر يأخذ فترة طويلة بعد انتهاء أو قضاء شهر رمضان، فهو عادة يأخذ لمدة شهر، ونحن ما زلنا في غمرة هذه الاحتفالات السعيدة. وكان هنا يعني الاتفاق أنه بيكون هذا اليوم هو اليوم المناسب لهذه الفعالية، وانتهز هذه الفرصة أقدم التبريكات والتهاني إلى دولة ماليزيا شعبا وحكومة على العيد الفطر المبارك. ربنا يسعدهم دائما. وهذا اللي وجدته كثير في ماليزيا، احتفالياتهم ومناسباتهم السعيدة مستمرة، وهذا مما يجعل ماليزيا متميزة حقيقة. هذا من جانب الاحتفال بالعيد الفطر. من جانب آخر اللي هو اختيار جامعة مسقط ماليزيا كوجهة تعليمية للتعاون الأكاديمي، فهذا شيء جيد حقيقة. وأنا ذكرت في كلمتي السابقة أن دولة ماليزيا مهتمة كثير في جودة التعليم العالي في جميع جامعاتها سواء حكومية أو الخاصة، وهناك وفق آليات حقيقة شهدناها منذ نشأة الملحقية الثقافية في سفارة السلطنة في كوالالمبور منذ 5 سنوات، كل عام نجد أن هناك تقدم في جودة المعايير لرفعة ورقي مستوى التعليم العالي في ماليزيا، ونهني جامعة مسقط بهذا الاختيار. وندعو أيضا الأخوة في ماليزيا أن التعاون مع جامعة مسقط في هذا الجانب، من جانب التبادل الطلابي، من جانب تبادل البرامج الأكاديمية لأساتذة الجامعين الباحثين، هذولا كلهم يمكن أن يعملوا نقطة تحول للجودة الأفضل في التعليم العالي سواء في عمان أو في ماليزيا. الكل يسعى لرفع جودة التعليم الأكاديمي. وأيضا نحن سعدنا جدا منذ أن بدأنا نبعث الطلبة العمانيين إلى ماليزيا منذ 5 سنوات الآن منذ نشأة الملحقية، واختيارنا لماليزيا أيضا كوجهة بعثات العمانية إلى خارج عمان بسبب جودة التعليم في هذه الجامعات. وأيضا نتمنى إن شاء الله تعالى، وهكذا رؤيتنا، أن نريد أن نرى الطلبة الماليزيين يأتوا إلى عمان ويلتحقوا بجامعات عمان. وخطوة جميلة عملتها جامعة مسقط، جاءت إلى هنا وعرفت بالجامعة، رسالة الجامعة، رؤية الجامعة وأهدافها وبرامجها، بحيث ممكن أن من هنا تكون نقطة الانطلاق التبادل الطلابي. ونسعد إن شاء الله تعالى مثل ما نرى الطلبة أجانب هنا، طلبتنا العمانيين هنا يدرسون في مختلف مراحل العلمية سواء بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه. وكذلك نريد أيضا طلبة ماليزيين يأتون إلى عمان ويلتحقوا بالجامعات العمانية إن شاء الله تعالى، وهكذا ترتقي الأمم. أستاذ خميس، كما ذكر أستاذ رياض، عرفت عمان منذ أقدم العصور بريادتها البحرية وصلاتها التاريخية الكبيرة مع الحضارات القديمة للتبادل الثقافي والنشاد الاقتصادي، لا سيما الحضارات السومرية والبابلية والفرعونية والرومانية وغيرها من الأمم والحضارات من حقب مختلفة. لقد كان العمانيون في الطليعة يرتادون البحر والحيفة الملاحية، والذي اعتبرت مغامراتهم وأسفارهم مثلا يحتذى به في الإقدام والجرأة والشجاعة للتواصل مع الشعوب والحضارات ونشر الدين من خلال المعاملة والأمانة والصدق. كيف تقرؤون العلاقات الحضارية والثقافية والتاريخية بين عمان ماليزيا منذ القدم؟ شكرا على هذا السؤال الجميل. حقيقة عمان مثل ما هي معروفة تاريخيا ليست دولة حديثة، هي دولة لها جذور منذ الأزل لآلاف السنين، وهي عمان كدولة. وهذا يدل على أن عمان لها علاقات وطيدة مع جميع الدول في مختلف أنحاء العالم، وكانت هناك علاقات تجارية تربط عمان بدول شرق آسيا من ضمنها ماليزيا. وكما تعلمون في التاريخ العماني، أيضا عمانيين من جانب الآسيوي وصلوا إلى أقاصي الهند والصين، ومن جانب الغرب أيضا إلى أمريكا. وهذه كلها دليل قاطع أن عمان، بحكم أيضا أن عمان وماليزيا ليست على بعد الجغرافي الكبير، بطبيعة الحال أن عمانيين وصلوا هنا من خلال التجارة ومن خلال التبادل الثقافي والحضاري. ومن الجميل أن أذكر أنتهز هذه الفرصة، هناك الحلوى العمانية. الحلوى العمانية موجودة هنا في ماليزيا، ليست مصنوعة الآن لكنها هي توارثت من الأجداد الماليزيين، أخذوها من العمانيين التجار العمانيين اللي كانوا يعني لهم علاقات تجارية منذ قديم الأزل، مئات السنين لربما، وهم يقولوها هكذا حلوى مسقط، اسمها هكذا حلوى مسقط، ومسقط هي عاصمة السلطنة، وهي يعني الكثير متشابه فعلا مثل الحلوى العمانية، وهم يذكروا أن هذا أصل الحلوى هي جاءت من عمان. وهناك رموز كثيرة موجودة هنا في ماليزيا تدل على أن عمانيين كانت لهم علاقات طيبة في هذا البلد الطيب الجميل، ونحن ولله الحمد نعتبر وين ما نكون سواء كسواح أو كمسؤولين أو كطلبة، فكلنا مسؤولين وكلنا سفراء عمان في ماليزيا وغير ماليزيا. وهذا يعني الأمر اللي يجعل الإنسان العماني يتحلى، مثل ما تفضلت وشكرا على الكلمة، يتحلى العماني بالصبر وبعد النظر والأخلاق العالية، لأن ربنا الله سبحان الله يعني الله تعالى لما مدح نبيه الكريم مدحه بالأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك هي هذه النقطة الرئيسية كل عماني ينظر لها، إن الأخلاق فوق كل شيء. والحمد لله عمانيين وين ما رحلوا وحلوا أخلاقهم تسبقهم، الأخلاق الجيدة، والحمد لله على كل هذه النعمة من الله. والحمد لله. أستاذ رياض مكي القائم بالأعمال في سفارة سلطنة عمان، ما هي المميزات التي تجعل ماليزيا مقصدا للدراسة بالنسبة للطلبة العمانيين من الناحية الثقافية والاجتماعية من وجهة نظرك؟ والله هي ماليزيا يعني أولا دولة إسلامية، وثانيا أتصور أنه الـ يعني بعد أو قرب المسافة، يعني المسافة ما هي بعيدة من عمان إلا هنا حوالي 7 ساعات أو 8 ساعات بالطيارة، فهذه أيضا من ضمن الأسباب. ثانيا ممكن العادات والتقاليد، بحكم أنه ماليزيا دولة مسلمة وعمان دولة مسلمة، هذا يجعل أيضا نوع من التقارب، يعني ونوع من القبول أنه الطالب يتشجع أنه هو يقدم إلى دراسة في ماليزيا. وهناك في كثير من الطلبة يعني يدرسوا، العمانيين يدرسوا في أستراليا، في أمريكا، في أوروبا، في كثير من الدول أو معظم الدول العربية، ولكن مؤخرا يعني أصبحت ماليزيا أيضا تضم إلى هذه الدول اللي الطلبة العمانيين صاروا يقدموا، إضافة إلى جودة التدريس. طبعا بلا شك في ماليزيا عندهم جامعات ممتازة جدا ودراسة جيدة جدا، فهذه هي يعني ممكن تكون من ضمن الأسباب. بما أنك ذكرت مواضيع التقارب الحضاري بين الدولتين، هل هناك أي مشاكل يواجهها الطلبة العمانيين هنا؟ والله شو رأيك دكتور خميس؟ أكيد يعني هي يعني الـ ما يعني مش هي زي ما تقول مشاكل جوهرية، يعني مجرد أنه تأخير في التأشيرة أو أنه الطالب يكون جوازه موجود في الجامعة أو في الهجرة، يعني بعض الإشكاليات البسيطة اللي هي في طريقها إلى الحل يعني. وهناك في تجاوب أيضا يعني من المسؤولين الماليزيين مع السفارات المقيمة هنا اللي هم عندهم طلبة يدرسوا، ففي يعني طريق، في حلول في الطريق إلى تذليل هذا الصعب إن شاء الله. أستاذ خميس، ما هو الدور الأكبر الذي تقوم به الملحقية الثقافية بسفارة سلطنة عمان في ماليزيا لتكوين جسر التواصل الثقافي بين البلدين؟ شكرا. الدور حقيقة هو دور كبير، مسؤولية كبيرة. دور الملحقية الثقافية في سفارة السلطنة في ماليزيا هو لخدمة الطالب العماني سواء مبتعث أو يدرس على حسابه الخاص، والملحقية الثقافية بسفارة السلطنة. السفارة كلها هي بيت لكل عماني يقصد هذا البلد الجميل. وبالتالي هذا هو الدور أولا أن نوصل هذا المفهوم لكل عماني. من يأتي إلى ماليزيا فليأتي أولا إلى الملحقية الثقافية، لأننا وجدنا هنا لخدمتهم ولن نتردد أبدا في أي وقت لله الحمد. فهذا من جانب. فجانب آخر أيضا لتقوية العلاقات الثقافية والأكاديمية والبحثية بين مؤسسات التعليم العالي في السلطنة ودولة ماليزيا من خلال فعاليات تقيمها الملحقية الثقافية، ورش عمل. وهنا أحب أيضا أن أشير إلى أن في رؤيتنا للملحقية الثقافية وضعنا أن نريد أن نرى كل طالب عماني يأتي إلى ماليزيا للتحاق بجامعاتها أن يأخذ لب ما لديهم من العلوم الجميلة الأصيلة، وبما يرونه مفيدا وإيجابيا من العادات والثقافات الماليزية. والجميل هنا أيضا في هذه الدولة العدد الكبير من الطلبة الأجانب من مختلف الجنسيات. يعني الجامعة واحدة على سبيل المثال ترى في جامعة واحدة أكثر من 100 جنسية، وهذا هي فرصة لطلبتنا كطلب العمانيين أنهم يعني بإمكانهم من خلال موقع واحد، من خلال جامعة واحدة، يتعرفوا على عشرات من المجتمعات في موقع واحد. ولذلك نحن نراها فرصة جميلة لطلبتنا يتعرفوا على العادات والتقاليد والثقافات المختلفة في أنحاء العالم في مكان واحد، وعليهم أن ينتهزوا هذه الفرصة ونحن نركز عليها جميل. يأخذوا كل ما هو جميل ومفيد لهم لبناء بلدهم ويرجعوا إلى الوطن وهم لديهم الخبرة الجميلة وقد حققوا أهدافهم العلمية. وكذلك كونهم هم هنا أتوا من عمان يأتوا بأخلاقهم الجميلة، أركز على هذه النقطة مرة أخرى، ويعرفوا المجتمع الماليزي بالثقافة العمانية لأنهم هم رسل لبلدهم هنا. وبالتالي كل ما لديهم من العادات والثقافات جميلة عمانية أيضا أمانة عليهم أن يعرفوا بها المجتمع الماليزي. هذا هو دور الملحقية الثقافية. وكما ذكرت أيضا هناك يعني تشجيع المؤسسات التعليمية في عمان والمؤسسات التعليمية في ماليزيا على أن يتعاونوا. وهذا أيضا الحدث الليلة هذا وجود جامعة مسقط هو إشارة يعني واضحة للدور لتقدم الملحقية الثقافية بسفارة السلطنة من هذا الجانب. وأمور أخرى أيضا أن إعطاء الطالب العماني الرعاية الكاملة علمية ثقافية صحية كل ما يحتاجه الطالب من الرشد إرشاد عفوا والنصح الجميل، تعريفهم على المناطق اللي ممكن أن يستفيدوا منها. هذا هو دورنا في هذا الجانب إن شاء الله. أستاذ رياض، بالنسبة كلمة لكل مستمعي إذاعة الواحة كأول إذاعة عربية في ماليزيا. والله يعني نحيي مستمعينكم أول ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ونتمنى لإذاعتكم كل التوفيق وكل النجاح، وتستمر هذه اللقاءات الطيبة وتنشر كل ما هو مفيد يعني للقادم أو للسائح اللي يأتي إلى ماليزيا، يعني أنه يتنور ببعض المعلومات اللي تهمه عن بعض المعالم، عن بعض الأشياء اللي هي مفروض أنه السائح يطلع عليها ويكون على علم ودراية بها، والله يوفقكم إن شاء الله. إذن بإذن الله. أستاذ خميس، كلمة لكل مستمعي إذاعة الواحة، أول إذاعة عربية في ماليزيا. أقول لمستمعينكم الكرام إنهم محظوظين حقيقة أن لديهم هنا في ماليزيا إذاعة ناطقة باللغة العربية، ودولة ماليزيا أرى فيهم أنهم يهتموا باللغة العربية حقيقة في كثير من المناشط الثقافية والعلمية، واللغة العربية إذاعة اللغة العربية الإذاعة باللغة العربية في دولة غير ناطقة باللغة العربية تقصر المسافة لمستمعينها العرب اللي هم بعاد عن وطنهم، ولكن لما يسمعوا إذاعة باللغة العربية يشعروا أنهم هم في أوطانهم، وأقول لهم مبروك على هذا، ومبروك لكم أيضا الإذاعة الأولى في ماليزيا الناطقة في إذاعة الواحة باللغة العربية في ماليزيا. ليس من السهل حقيقة لأي مؤسسة تكون تأخذ الخطوة الأولى، فإنك كون تأخذ الخطوة الأولى إذن تبقي مستمر على أن تبقى الأول، لأن كل من يأتي فيما بعد يأخذ بحذو الأول، ولذلك عليهم أنهم يجددوا دائما كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد لجميع مستمعيهم، يواكبوا التطور السريع الحاصل في هذا العالم، فالتنوع والتنويع والتطور هذا أعتقد يعني من المطلوب أن الإذاعة إن شاء الله تعالى تهتم فيها كثير، وأنتم مهتمون فيها كثير، لأن ذلك ما في حد الآن واصل لها لمقامكم. تسلم. أستاذ رياض مكي القائم بالعمل في سفارة سلطنة عمان في ماليزيا، وأيضا الأستاذ خميس بن صالح البلوشي الملحق الثقافي في سفارة سلطنة عمان، شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله مستمعينا الكرام سنكون معكم نواتيكم بكل جديد من قبل السفارة العمانية بإذن الله تعالى، فقط في إذاعتكم إذاعة الواحة. إلى اللقاء.